قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. قوله رحمه الله: باب فضل صلاة الجماعة. الفضل في اللغة الزيادة، وقد يطلق الفضل بمعنى الخير. تقول: فلان فاضل، أي صاحب خير واستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى. فقوله رحمه الله: باب فضل صلاة الجماعة، أو باب فضل الجماعة، أي في هذا الباب. سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي دلت على الخير الذي تشتمل عليه صلاة الجماعة. والجماعة مأخوذة من الاجتماع، وأصل الاجتماع الانضمام، ولا يقال إلا إذا انضم الشيء إلى الشيء. والجماعة في عرف الشرع إذا أطلقت بمعنى صلاة الجماعة، المراد بها صلاة الرجل مع غيره، فلا فهي ضد صلاة المنفرد. وهل تتحقق الجماعة بالصبي مع البالغ أم لا تتحقق؟ فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الاثنين يعتبران جماعة، وذلك لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، ثم ليأمكما أكبركما. قال العلماء: في قوله ليأمكما أكبركما فيه دليل على أن الجماعة تتحقق بالاثنين، ويدل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما فرغ من الصلاة فرأى رجلا قائما يصلي وحده، قال عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر رضي الله عنه فصلى معه. لهذه الأحاديث أخذ العلماء رحمهم الله دليلا على أن صلاة الجماعة إنما تتحقق بالاثنين، فإذا صلى الرجل مع الرجل تحققت الجماعة. وإلى ذلك وبذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب الاثنان جماعة. باب الاثنان جماعة، أي أن الرجلان أو الرجل مع المرأة يعتبران جماعة. والسؤال: هل إذا صلى الصبي مع الرجل هل تحسب له صلاة جماعة؟ أصح الأقوال عند العلماء رحمهم الله أن الرجل لو صلى ومعه صبي مميز أن ذلك يوجب الجماعة، لأن الذين قالوا إن الجماعة لا تنعقد بالصبي قالوا إن الصبي غير مكلف، وإذا لم يكن مكلفا لم تكن صلاته بتلك، أي أنها لا تصل إلى درجة الجماعة، وأن صلاته نافلة. والذي يظهر أنه إذا قلنا إن الصبي متنفل فإن ذلك لا يمنع من كونها جماعة، بدليل الحديث الصحيح الذي صلى فيه أبو بكر بعد صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع الرجل، وقد حسب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وعده جماعة، فدل هذا على أن كون الشخص متنفلا لا يوجب انتفاء وصف الجماعة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: فقال لنا: قوموا فلأصلي لكم. قال: فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا. فدل هذا على اعتداد باعتبار بصلاة الصبيان والصغار مع الرجل البالغ، وأن كون الصبي متنفلا لا يوجب ذلك انتفاء وصف الجماعة. قوله رحمه الله: باب فضل الجماعة، أي باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها، أي وذكر الدليل الدال على وجوب الصلاة مع الجماعة. صلاة الجماعة شعيرة من شعائر الإسلام، شرعها الله عز وجل في كتابه، وشرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم. شرع للمسلمين أن يؤذنوا للصلاة فينادي منادي الله عز وجل إلى حضورها في بيوت الله. وهذا الاجتماع فيه مظاهر جليلة تظهر عزة الإسلام وكرامته ورفعة شانه، ذلك أن المسلمين إذا اجتمعوا هذا المجتمع المبارك في كل يوم 5 مرات اجتمعوا فحققوا مصالح الدين والدنيا والآخرة باجتماعهم، فيجتمع الغني مع الفقير، والجليل مع الحقير، والرفيع مع الوضيع، يجتمعون لكي تتعفر الجباه بالسجود بين يدي الله عز وجل. فترى المسلمين كالرجل الواحد لا فضل لبعضهم على بعض، ولو اختلفت ألوانهم وأحسابهم وأقطارهم فإنهم كالأمة الواحدة. فيظهر بهذه الشعيرة العظيمة اتحاد المسلمين، وكذلك يظهر انضمامهم وحسن ترتيبهم لعبادتهم. رجل واحد يؤم 100 ألوف وقد يؤم 1,000,000، يصلي بهم صلاة الرجل الواحد، يقومون لقيامه ويقعدون لقعوده ويركعون لركوعه ويسجدون لسجوده لصوت واحد. كل ذلك يظهر عزة الإسلام ويبين فضل هذا الدين المبارك على الأمة، فبذلك يجتمع شمل المسلمين. وما من أمة تراها تحافظ على الصلاة مع الجماعة إلا انتشرت بينها المحبة وانتشر بينهم الصفاء والمودة، وتفقد بعضهم أحوال بعض، فإذا غاب المريض عادوه وكانت في عيادة المريض الخير لهم له في الدين والدنيا والآخرة. وكذلك أيضا إذا رأوا على الرجل رثاثة الحال، فقد يكون الإنسان غنيا مشغولا بإدارة أمواله لا يستطيع رؤية عامة الناس وضعفاء الناس كالحال في الأغنياء وذوي الثراء، لكن إذا كان مطالبا بالشرع بالنزول إلى المسجد صلى بجوار إنسان ضعيف الحال فرأى عليه رثاثة الثوب أو رثاثة المنظر فعطف عليه فواساه، فكان في ذلك من الخير ومن دلائل أخوة الإسلام شيء كثير. فالمقصود أن صلاة الجماعة فيها فضل عظيم، وفيها الخير للمكلف بخروجه إلى بيوت الله، فخطوة يرفع له بها درجة، وخطوة يحط عنه بها خطيئة. ناهيك عن مصالح التعارف، فإن الإنسان إذا رأى رجلا يعتاد المسجد ذو سمت خير فإن النفس تتطلع إلى معرفته والسؤال عن اسمه وتفقد حاله لكي يكون أخا له في الله ومحبا له في الله. فكم في هذه الصلاة المباركة من خير عظيم على الأفراد والجماعات، وما من أمة تراها تحافظ على الصلاة مع الجماعة إلا وجدتها على خير وتواد وتراحم وتواصل في الله ولله. والعكس بالعكس، فإنه ما من أمة تضيع هذه الشعيرة العظيمة إلا تقطعت تأواصر المحبة والمودة بينهم، وأصبح الغني في معزل عن الفقير، والجليل في معزل عن الحقير، وبذلك تتقطع أواصر المحبة في المجتمع وتتفرق كلمته، وفي ذلك من الشر والبلاء على الفرد والجماعة ما لا يعلمه إلا الله. فالمقصود أن الله عز وجل شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: وإن من سنن الهدى التي شرعها الله على لسان رسوله وبفعله صلوات الله وسلامه عليه الصلاة مع الجماعة. ولذلك قال عبد الله بن مسعود: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكونوا على الجماعة، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتخلف عن الصلاة أي مع الجماعة إلا منافق معلوم النفاق والعياذ بالله. فالتخلف عن الصلاة مع الجماعة وعدم مبالاة الإنسان بكونه يصلي مع الجماعة أو يصلي وحده دليل على مرض قلبه والعياذ بالله، وفيه خصلة من خصال أهل النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. وقد كانت قلوب الصالحين من سلف هذه الأمة تتفطر حزنا وشجا على فراق الجماعة، ويتأسف الواحد منهم إلى درجة قد يغلبه فيها البكاء إذا فاتته الصلاة مع الجماعة. وأثر عن بعضهم أنه كان يعزي البعض إذا فاتته الصلاة مع الجماعة من عظيم الخير الذي فاته ومن إعظامهم لشعائر الله وشعائر الإسلام. فالمقصود أن هذه الصلاة لا ينبغي للمسلمين تركها، ولذلك نص بعض العلماء رحمهم الله على أنه لو ترك قوم الأذان ولم يصلوا صلاة الجماعة في بلد فإنه يشرع قتالهم، أي إذا نزلوا عليهم فلم يسمعوا النداء قاتلوهم. وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا غزا قوما في عقر دارهم انتظر إلى وقت الصلاة، فإن سمع داعي الله تركهم، وإن لم يسمعه غزاهم. وكانت تلك معذرة في غزوهم فالمقصود أن المصنف رحمه الله أراد أن يبين بهذا الباب الذي عقده في هذا الموضع أهمية هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام، وأراد أن يقرر أمرين: أحدهما فضل الصلاة مع الجماعة وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدلالة على الخير العظيم الذي جعله الله للمكلف إذا صلى مع الجماعة، وأما الأمر الثاني فهو الدلالة على أن الصلاة مع الجماعة واجبة، أي أن المكلف لا يسعه أن يتخلف عن الجماعة إلا إذا كان له عذر يعذر به شرعا، وأما ما عدا ذلك فإنه إذا تخلف عن الصلاة مع الجماعة فإنه آثم والعياذ بالله. وهذا معنى قوله ووجوبها، أي ذكر الدليل الدال من السنة على أن الصلاة واجبة يأثم من تركها مع الجماعة، ويثاب من فعلها. قوله رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، أي صلاة الرجل في جماعة. وهذا الوصف عام يشمل صلاته مع الجماعة العامة التي تقع في المسجد، بأن يدرك الجماعة الأولى أو يدرك جماعة ثانية بعد الجماعة الراتبة. وكذلك يشمل صلاة الجماعة إذا صلاها الإنسان في بيته من عذر، فحصل العذر الذي يجيز له أن يتخلف عن الجماعة فصلاها في بيته مع غيره، فإنه يحصل له هذا الفضل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة، حيث لم يفرق صلوات الله وسلامه عليه بين جماعة وأخرى، أفضل أي خير وأعظم من صلاة الفرد. أفضل، هذه الصيغة يسميها العلماء رحمهم الله بصيغة أفعل الدالة على التفضيل، وهذه الصيغة تدل على أن شيئين قد اشتركا في الخيرية والفضل، ولكن أحدهما أعظم من الآخر. وإذا قلنا إن أفعل التي عبر النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوبها في قوله أفضل تدل على اشتراك الفاضل والمفضول في صفة الفضل، ولكن أحدهما أفضل، إذا ثبت هذا فإن فيه حجة لجماهير العلماء رحمهم الله من السلف والخلف القائلين بأن الصلاة مع الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة، وهي مسألة خلافية اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين. القول الأول: صلاة الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة، وهذا هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحم الله الجميع. القول الثاني: صلاة الجماعة واجبة وشرط في صحة الصلاة، وهذا هو مذهب داود بن علي الظاهري رحمه الله. ومعنى قولهم إنها شرط في صحة الصلاة بمعنى أن المكلف لا تصح صلاته إذا صلى في بيته منفردا إلا إذا كان معذورا. ومحل الخلاف بين القولين: إذا كان الإنسان لا عذر له يجيز له التخلف عن الصلاة مع الجماعة، أما إذا كان معذورا فإن أصحاب القولين من الجمهور والظاهرية رحمهم الله يتفقون على أن الصلاة صحيحة إذا تقرر أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على القولين المذكورين. فما هي أدلتهم؟ احتج الجمهور رحمهم الله على صحة الصلاة دون الحضور مع الجماعة بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر الذي معنا. هذا الحديث قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن صلاة الجماعة أفضل، وهذا يدل على أن صلاة الفذ صحيحة، لأنه لا يفاضل بين الصحيح والباطل، وإنما يفاضل بين الصحيحين اللذين لهما درجة الفضل المطلقة، وامتاز أحدهما على الآخر بشيء منها. فقالوا إن هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلنا على أن المكلف لو صلى في بيته صحت صلاته، وأنه فأن حضوره إلى المسجد لا يعتبر شرطا في صحة الصلاة. واحتجوا بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى الفجر بالخيف خيف بمسجد الخيف من منى رأى رجلين لم يصليا، قال عليه الصلاة والسلام: ما منعكما أن تصليا معنا؟ ألستما بمسلمين؟ قالا: بلى يا رسول الله، ولكننا صلينا في رحالنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما صلاتهما في رحالهما، ولو كانت الصلاة دون الجماعة باطلة لأمرهما بإعادة الصلاة وحيث لم يأمرهما. دل هذا دلالة واضحة على صحة الصلاة على صحة صلاة المنفرد إذا لم يصله المسجد مع الجماعة. هذه هي أدلة الجمهور رحمهم الله. وأما دليل الظاهرية فاحتجوا بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. هذا الحديث رواه الدارقطني والحاكم وصححه وقال إنه على شرط مسلم. وجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح: قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من سمع النداء فلم يجب ذلك النداء بالمضي إلى المسجد وصلى في داره أو منزله، أي لم يصل مع الجماعة، فلا صلاة له. فقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة له محمول على نفي الصحة، أي لا صلاة صحيحة له، فدل هذا على اشتراط الجماعة لصحة الصلاة. هذه هي محصل أقوال العلماء وأدلتهم في المسألة. والذي يظهر والعلم عند الله هو القول بعدم اعتبار الجماعة شرطا، هو القول بأن الجماعة أو أن الصلاة مع الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة، وذلك لما يأتي: أولا، لصحة دلالة السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سبقت الإشارة إليها، وأقواها حديث ابن عمر الذي معنا. أما ثانيا، فلأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما مختلف في وقفه ورفعه، وعلى القول برفعه فإنه لا يعارض ما هو أصح منه مما اتفق الشيخان على إخراجه. ولو سلمنا المعارضة فإننا نقول بالجمع بين النصين، وذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام فلا صلاة له يدل على نفي الصلاة، ويحتمل أمرين: يحتمل نفي الصحة، ويحتمل نفي الكمال. فلذلك يحمل على نفي الكمال، لأنه إذا تردد النص بين معنيين، معنى يعارض سنة صحيحة أو نصا آخر صحيحا، ومعنى لا يعارض، فإنه يجب حمله على المعنى الذي لا يعارض. فلو حملناه على قوله لا صلاة كاملة اجتمع النصان وكان في ذلك جمع بين النصين، والجمع بين النصين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر، فيؤول الحديث على هذا الوجه، وهذا يسمى عند العلماء بالتأويل، والتأويل إذا كان له دليل صحيح يدل عليه فلا حرج، كقوله عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له، تأوله أهل السنة على نفي الكمال، وكقوله ومن لغى فلا جمعة له، تأوله الجمهور على نفي الكمال لوجود الدليل الذي يدل على الصرف. وهذا هو ما يسميه الأصوليون بالتأويل المحمود، وهو الذي دلت عليه النصوص، خلافا للتأويل المذموم الذي لا تدل عليه النصوص. وقد عرفه العلماء بقولهم هو صرف النص عن ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح بدليل من خارج النص. يقول عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. الفذ هو الفرد، يقال فذ الرجل عن الجماعة إذا انفرد عنهم، وفذ وشذ عن القوم والجماعة إذا انفرد عنهم في مسيره أو مطعمه أو هيئته وحالته. فالفذ هو المنفرد أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. أكثر الرواة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كلهم يثبت 27 درجة، وانفرد العمري رحمه الله برواية 25 درجة. وهذا الحديث رواه ابن عمر ورواه غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، روته أم المؤمنين عائشة وأنس بن مالك وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وغيرهم رضي الله عن الجميع. فأما رواية ابن عمر التي معنا وهي مما اتفق الشيخان على إخراجها كلها بلفظ 27، وانفرد العمري برواية 25، ومثله لا يحتج به إذا انفرد. فالرواية المعتبرة عن عبد الله بن عمر نص فيها على ذكر 27 درجة، وأما بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرواياتهم كلها 25، فمنهم من يقول 25 ضعفا كما هي رواية أبي هريرة في الصحيحين، ومنهم من يقول 25 جزءا كما هي رواية غيره. وهناك رواية ثالثة عن أبي بن كعب عند ابن ماجة في سننه، وكذلك الحاكم في المستدرك بلفظ 27 أو 25، رواية على الشك. فهذه هي محصل الروايات في هذا اللفظ. ومن ثم كانت الرواية المعتبرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه بذكر 27، والرواية عن غيره من الصحابة بذكر 25. ومن ثم ورد السؤال المتضمن للإشكال المعروف عند العلماء رحمهم الله، ما هو وجه هذا الخلاف؟ هل العبرة برواية 27؟ أم العبرة برواية 25؟ اختلف العلماء رحمهم الله في الجمع بين هاتين الروايتين ودفع التعارض بينهما على نحو من عشرة أقوال. القول الأول يقول إنه لا يعتبر مفهوم العدد الوارد في 25، بمعنى أنهم لا يسلمون أن رواية 25 معارضة لرواية 27. قالوا إن رواية 25 مندرجة تحت رواية 27، والقول بمعارضة رواية 25 لرواية 27 مبني على القول بأن العدد له مفهوم، وقد تقرر عند جمهور الأصوليين رحمهم الله أنه لا يعتبر مفهوم العدد كما تقدم معنا غير مرة. قالوا فبناء على ذلك نعتبر رواية 25 ونقول إن رواية 25 قد ذكرت جزءا من رواية 27 ولا نحكم بالتعارض بينهما. القول الثاني قال إن القول بالنسخ قالوا إنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عز وجل على أن المضاعفة 25 ثم أطلعه الله بعد ذلك على أنها بلغت 27. وهذا القول يرد عليه إشكالان معروفان. أولهما أن القاعدة عند العلماء رحمهم الله أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، فغاية ما ذكروه أن رواية 27 تعتبر ناسخة لرواية 25، وهو مسلك ينبني على إثبات النسخ بالاحتمال. والقاعدة أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، إذ لو ذهبنا نثبت النسخ بمثل هذه الاحتمالات لبطل كثير من الشرائع. فالقاعدة أن النسخ لا يثبت بالاحتمال فيضعف من هذا الوجه. الوجه الثاني لو سلمنا فرضا أن أحد النصين تأخر عن الآخر، فإنه حينئذ يبقى السؤال هل يرد النسخ في فضائل الأعمال، وهي مسألة خلافية مفرعة على مسألة أصولية، وهي هل يثبت النسخ في الأخبار أم لا يثبت. لذلك أن بعض العلماء رحمهم الله قال بتعذر النسخ في الأخبار، لأن الله إذا أخبر بأجر في الآخرة فإن معنى ذلك أن الأجر قد ثبت واستقر، فالقول بنسخه يصعب من هذا الوجه. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بـ25، فلو قلنا بالنسخ كان ذلك رفعا للـ25 وإثباتا لـ27. القول الثالث من أوجه دفع هذا التعارض قالوا لا تعارض بين رواية 25 و27، فرواية 25 المراد بها الدنيا، ورواية 27 المراد بها درجات الآخرة، ولذلك ورد التعبير بلفظ الدرجة. القول الخامس قال إن كلا النصين وإن كان الخلاف بينهما في العدد لكن اختلف التمييز فيهما، فالرواية التي معنا أعني حديث عبد الله بن عمر ورد التمييز بقوله 27 درجة، فرواية 27 اقتصرت على الدرجة، وأما رواية 25 فيذكر فيها جزءا ويذكر فيها ضعفا، فلا تعارض بين الروايتين. فقالوا إن رواية الجزء تحمل على أنها أقل من على أن رواية الدرجة أقل من رواية الجزء، فـ27 درجة إذا قورنت بـ25 جزءا كانت بمرتبة واحدة. وعلى هذا القول يكون الخلاف خلاف نوع، فالدرجة نوع والجزء نوع وكل منهما مستوٍ، وحينئذ لا يحكم بالتعارض. القول الخامس إن المراد به البعد عن المسجد، فرواية 27 محمولة على من كان بعيدا عن المسجد، ورواية 25 محمولة على من كان قريبا من المسجد. القول السادس إن المراد بقوله 27 من أدرك الصلاة كاملة مع الإمام، وأما من أدرك بعضها أو جزءا منها فإنه يأخذ 25 درجة. القول السابع إن المراد به الحمل على الأكثرية، في رواية 27 المراد بها الجماعة التي هي أكثر عددا، ورواية 25 المراد بها الجماعة التي هي أقل عددا. القول الثامن إن الرواية ب27 محمولة على صلاة العشاء والفجر، ورواية 25 بقية الصلوات، لأن صلاة العشاء والفجر فيها مؤونة ومشقة، وقد ميزها الشرع ودل على فضلها على غيرها. القول التاسع: إن المراد برواية 27 صلاة العصر والفجر، وأما رواية 25 فبقية الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمزية هاتين الصلاتين وفضلهما على غيرهما، كما ورد ذلك صريحا في حديث رؤية الرحمن: إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاتين، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر. القول العاشر: إن 27 محمولة على من على الصلاة الجهرية، و25 محمولة على الصلاة السرية، وهذا القول من أنسب الأقوال وأوجهها، ومال إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. ومما يرجح هذا القول أن الصلاة الجهرية فيها فضائل لا توجد في الصلاة السرية، منها استماع القرآن والتأثر بكلام الرحمن، ومنها التأمين وراء الإمام. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإنه من وافق تأمينه تأمين الإمام، وفي رواية: تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه. فدل هذا على مزية عظيمة للصلاة الجهرية، فتختلف عن الصلاة السرية من هذا الوجه. يقول: هذه هي محصل أقوال العلماء في التعارض الواقع بين الروايتين، وأنسبهما ما رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله من حمل 27 على الصلاة الجهرية لوجود مناسبة الفضل من استماع القرآن والتأثر به والتأمين وراء الإمام، الفضل الذي لا يوجد في الصلاة الجهرية. وقوله نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صلي عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. يقول رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في الجماعة، أي صلاة الرجل في المسجد مع الجماعة، بدليل قوله: ثم خرج إلى المسجد. فهذا يدل على أن هذا الفضل العظيم المراد به الخروج إلى المساجد والمشي لها بغية الطاعة لله امتثالا لله عز وجل وطاعة له والتماسا للأجر والفضل من الله تبارك وتعالى. صلاة الرجل، وهذا الوصف أعني قوله صلاة الرجل لا مفهوم له، فالمرأة أيضا إذا صلت مع الجماعة كتب لها هذا الفضل، للقاعدة أن الفضائل إذا ورد النص بها للرجال فإنه لا يقصر الحكم عليهم إلا إذا دل الدليل على ذلك لمكان المساواة بين الذكر والأنثى في حصول الأجر من الله. قال تعالى أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالرجال والنساء في الفضائل على مرتبة واحدة ناحية المخاطبة بالفضيلة والدعوة إليها حتى يدل الدليل على التخصيص. يقول عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه، أي في بيته إذا صلى منفردا، وسوقه أي في دكانه. هذا اللفظ احتج به جمهور العلماء على المسألة السابقة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت للرجل الذي صلى منفردا أثبت له صحة الصلاة، وأخبر أن صلاته مع الجماعة أفضل، ولم ينف صحة صلاته إذا انفرد. صلاة الرجل في مع الجماعة تفضل تضاعف على صلاته في مسجده في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء. قوله عليه الصلاة والسلام وذلك تعليل لما سبق، أي إنما كانت له 25 ضعفا لمكان ما يأتي من كونه يتوضأ ثم يخرج إلى المسجد، فخطواته يرفع بها درجات عند الله عز وجل، وانتظاره للصلاة كذلك. فهذه فضائل لا يجدها ولا يحصلها من صلى في بيته ولو صلى في بيته جماعة، كأن يصلي مع أهله وزوجه وأبنائه، فإن من صلى مع المسجد أفضل منه أيضا من هذا الوجه. ولذلك قالوا إن الجماعة في المسجد أفضل من الجماعة في البيت، ولو قلنا بصحتها أفضل منها لمكان المشي إلى المسجد وانتظار الصلاة، وهذا رباط في طاعة الله عز وجل وحبس للنفس عليها ومن أجلها، فيكون له في ذلك مزية وفضل. صلاة الرجل في بيته في مع الجماعة تضعف على صلاته في بيته وبيته ومسجده 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، إذا توضأ فأحسن الوضوء بمعنى استوعب الأعضاء وحاول تحصيل السنة بغسلها 3 مرات، لأن إحسان الوضوء يقع بأمرين، أحدهما القيام بمرتبة الإجزاء من غسل العضو كاملا مرة واحدة، والثاني العلو في مرتبة الإجزاء من مرتبة الإجزاء إلى الكمال، وذلك بالوصب التثليث في غسل الأعضاء. ولذلك ورد في قوله فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، في هذا دليل على أن فضائل الصلاة مع الجماعة إنما يحصلها المتمحض في القصد، بمعنى إذا خرج بنية خالصة صادقة يريد بها الفضل ولا يريد بها إلا الصلاة. ولذلك قال ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، أي لم يخرج لطلب مصلحة دنيوية، حتى أن يلقى صديقا أو يلقى إنسانا محتاجا إلى لقيا أو يريد أن يكلم شخصا في أمر ونحو ذلك، فإنه لا يحصل الفضل على الكمال. إذا كان أصل المقصد أن يحصل مصلحة الدنيا فلا إشكال، فقد فاته فضل الآخرة. وأما إذا قصد الأمرين معا فحينئذ يقع الإشكال في المسألة المعروفة، وهي إذا استوى القصدان، قصد القربة وقصد الطاعة وقصد الدنيا. وتوضيح ذلك أن المكلف إذا قصد عبادة لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون أصل الباعث له هو طاعة الله عز وجل دون حصول أي مصلحة دنيوية وراء تلك الطاعة والقربة، فهذا بأعلى المراتب عند الله عز وجل وأحظ العباد بالأجر والغنيمة من الله تبارك وتعالى، ومحل إجماع أن عمله وفعله معتبر شرعا. الحالة الثانية أن يقصد الدنيا، فإذا قصد الدنيا لم يخل من ضربين أيضا من ثلاثة أضرب: الضرب الأول أن تكون نية الدنيا هي الأصل ولا ينوي مع ذلك شيئا من الآخرة والعياذ بالله، وهذا هو صنيع أهل النفاق كما أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فأخبر أنهم قاصدون للدنيا من كونهم يطلبون الحظوظ من رؤية الناس. الحالة الضرب الثاني من الحالة الثانية أن يستوي قصد الدنيا وقصد الآخرة. الضرب الثالث أن يجتمع القصدان، ولكن يكون قصد الدنيا هو أن يكون قصد الدنيا تابعا لقصد الآخرة. فأما الضرب الثاني وهو أن يكون قصد الدنيا أعظم من قصد الآخرة، أن يستوي قصد الدنيا وقصد الآخرة، فهذا قد دلت بعض النصوص على عدم اعتبار العمل، وحملوا عليه قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأما إذا كان قصد الآخرة هو الأصل وقصد الدنيا تبع، فهذا محل إشكال عند العلماء رحمهم الله. قالوا: إذا كان قاصدا للآخرة وجاء قصد الدنيا بالتبع هل ذلك يؤثر؟ ثلاثة أقوال للعلماء، منهم من قال إنه يؤثر مطلقا، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهذا مطلق شامل للقليل والكثير، فإذا دخلت نية الدنيا في عبادة أو طلب مصلحة دنيوية من وراء عبادة، فإنه يعتبر لا حظ له عند أصحاب هذا القول مطلقا. القول الثاني قال إنه يعتبر مثابا من كل وجه. والقول الثالث هو مذهب المحققين أنه إذا كان الأصل الباعث على العمل هو نية الآخرة ونية الدنيا حصلت تبعا، فإنه لا يؤثر وجود الدنيا. وهذا القول اختاره الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، وكذلك الحافظ ابن حجر وغيرهما من المحققين. وتندرج تحت هذا القول مسائل كثيرة، منها: لو أن إنسانا طلب العلم وأعطي على طلب العلم وظيفة أو غير ذلك من مصالح الدنيا أو مرتبة ونحو ذلك، هل ذلك يؤثر في عمله؟ ومنها: لو خرج إلى عبادة كخروجه إلى المسجد أصالة ونية الدنيا تبع، ك كأن يلقى صديقا أو يجلس مع إنسان يطلب منه مصلحة دنيوية، فالذي يظهر من خلال النصوص أنه إذا كان السبب الباعث على العمل هو طاعة الله ونية الدنيا تبع، بمعنى أنك قصدت الآخرة أصالة والدنيا جاءت تبعا، فإنه لا يؤثر. فمن قيل له إنك إذا طلبت العلم نعطيك وظيفة أو راتبا، فجعل طلب العلم لوجه الله وجعل حظوظ الدنيا تبعا، فإن ذلك لا يؤثر للأدلة الدالة في الكتاب والسنة على هذا. أما دليل الكتاب فقول الحق تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإنها نزلت في قوم يقصدون الحج والتجارة، لكن لما كان أصل القصد هو الحج والتجارة تابعة لم يؤثر ذلك. وقال الله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فوصفهم الله بالفضل وأعد لأهل بدر من المزية في الإسلام ما لم يعده لغيرهم، وقد وصفهم بالآية في الآية بأنهم كانوا قاصدين العير ويتمنون أنها تكون العير، ولكن كان قدر الله أن يكون الجيش وأن تكون معركة بدر، ومع ذلك لم يؤثر قصدهم للتجارة وحصول حظ الدنيا في نيتهم للجهاد في سبيل الله، لأنهم لما قصدوا العير كان أصل القصد النكاية بالعدو، ونية الدنيا من حظوظ العير كانت تبعا. ومن أدلة السنة الدالة على عدم تأثير نية الدنيا إذا كانت تبعا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قبل القتال: من قتل قتيلا فله سلبه، فقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم تشويقا وترغيبا. فدل هذا على أن نية الآخرة لا يعارضها حصول شيء من الدنيا بالتبع. والمقصود من ذكر هذه المسألة في قوله: لم يخرجه إلا الصلاة، بمعنى أن القصد متمحض في إرادة الصلاة. وبهذا التفصيل وهذا القول الذي اختاره المحققون يندفع به الإشكال خاصة في هذا الزمان، فإن بعض الإخوة أصلحهم الله تركوا طلب العلم والقراءة والدراسة لمكان حظوظ الدنيا المترتبة على تخرجه وانتهاء دراسته، زاعما أن ذلك يطعن في طلبه للعلم، والذي يظهر من خلال كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان الأصل الباعث على الطلب هو تفقه الإنسان والتماس رضا الرحمن، أنه لا يؤثر عليه ما كان قد حصل بالتبع. سئل الإمام مالك رحمه الله من أئمة السلف المعروفين، قيل له: إن الرجل يطلب العلم فتقوم له الناس وتجله وتخاطبه بالإجلال، فيجد في نفسه، أي قد يصاب بالغرور ونحو ذلك، فقال رحمه الله: وأينا يسلم من ذلك؟ إنما يؤذي الذي كان قصدا، بمعنى يؤثر الشيء الذي قصده الإنسان بعينه، بمعنى إذا كان أصل طلبه للعلم أن يلتف الناس حوله وأن يبجلوه بالألقاب والألفاظ، فهو الهالك والعياذ بالله، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فأردنا بذكر هذه المسألة والتفصيل فيها دفع الإشكال الذي يرد عند كثير من طلاب العلم، ومن ذلك طبع الكتب ونسخ الأشرطة المفيدة القيمة، فإن الإنسان قد ينال من طبعها أجر الدنيا، لكنه إذا قصد مرضاة الله عز وجل وجعل نية الدنيا تبع، فإنه لا يؤثر ذلك في مقصده وهو مأجور. والله جامع له بين الحسنيين، ليجزي المحسن بإحسانه سبحانه وتعالى. فقوله عليه الصلاة والسلام لا يخرجه إلا الصلاة، أي خرج من داره يبتغي رضا الله عز وجل ورحمة الله وإجابة داعي الله عز وجل، إذ سمعه يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فأحب أن يكون من المصلين وأحب أن يكون من المفلحين. وفي قوله ثم صل فإذا صلى، أي صلى تحية المسجد ثم جلس، لم تزل الملائكة تصلي عليه. الصلاة هنا بمعنى الدعاء، ثم فسرها بقوله اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحم. هذا اللفظ من الحديث فيه دليل على رحمة الله تبارك وتعالى، وفيه دليل على فضل طاعة الله عز وجل. لقد كان من فضل الله عز وجل على عباده المطيعين أن سخر الملائكة تستغفر لهم وتدعو لهم، وهذا من بركات طاعة الله عز وجل. فخلق الله عز وجل ومنهم الملائكة يفرحون بطاعة الله تبارك وتعالى، ويباهي الله عز وجل بعبده الصالح ملائكته. فالطاعة إذا حصلت من العباد أوجبت رحمة الله عز وجل ورضوانه، وأوجبت دعاء الملائكة للمطيع. ولذلك شرف الله عز وجل ابن آدم بهذا الفضل العظيم، فمن نحن أمام أولئك الكرام البررة، أولئك الذين طهرهم الله عز وجل وشرفهم وكرمهم وجعلهم رسله بالخير لعباده، يجعلهم الله تبارك وتعالى ذاكرين لطاعتنا، شاكرين لمحبتنا لربنا، الذين يحملون العرش ومن حوله يستغفرون لمن في الأرض. فإذا كان الإنسان المطيع لله عز وجل مؤمنا تستغفر له ملائكة الرحمن حتى حملت العرش، فهذا فضل عظيم للطاعة. فإذا صليت تحية المسجد ثم جلست تنتظر الصلاة صلت الملائكة عليك. ولذلك يجد الإنسان بعد فراغه من التحية من انشراح الصدر وطمأنينة النفس بحصول هذا الدعاء المبارك ما لا يجده في غيره. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يبكر بالذهاب إلى المسجد، فأعظم الناس أجرا في الصلاة من بكر إليها وابتكر. والتبكير إلى المساجد وعمارتها في بداية قبل دخول الوقت أو بعد دخول الوقت مباشرة شأن الصالحين الأخيار ودأب الصفوة الأبرار، الذين يحسنون معاملة الواحد القهار، شغلوا عن الدنيا بطاعة رب الدنيا والآخرة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فهؤلاء هم عمار المساجد الذين يبكرون إليها ناسين حظوظ الدنيا وراء ظهورهم، يقنعون من الدنيا بما آتاهم الله، حامدين لله فضله شاكرين له نعمته. ثم لا يمكن للواحد منهم أن يفرط بلحظة في طاعة الله. وسبحان من فاوت بين القلوب، فبعض العباد الصالحين الموفقين يضجر ويتألم لفوات اليسير من طاعة الله، وبعض العباد والعياذ بالله حرم هذا التوفيق، لا يبالي هل جاء في آخر الصلاة أم جاء في أثناء الصلاة، ولا يبالي إذا توضأ حتى ولو فاتت الجماعة الأولى، المهم عنده حظوظ الدنيا، فرأس المال عنده هو الدنيا. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى أن يعظم في عيننا الآخرة وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. يقول عليه الصلاة والسلام: ولا يزال في صلاة ما دام ولا يزال في صلاة من تظر الصلاة أو ما دام في مصلى. وكلاهما بمعنى لا يزال في صلاة أي في حكم المصلي. بل ثبت الحديث في صحيح مسلم رحمه الله أن العبد إذا خرج من بيته يريد إقامة شعيرة الصلاة فإنه في صلاة منذ خروجه إلى أن يقضي الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم إذا عمد إلى المسجد فهو في صلاة. ولذلك كره العلماء له التشبيك بين الأصابع، وكذلك الاشتغال باللغط أو سب الناس وشتمهم إذا كان في طريقه إلى المسجد، لأنه في فضل المصلي. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما دام في مصلى، هذا اللفظ المراد به مصلى الإنسان. فإذا صلى الإنسان ينتظر في مكان صلاته، لأن الإضافة تقتضي التخصيص، بمعنى أنه أول ما ينبغي على الإنسان إذا دخل المسجد أن يحرص على الصفوف الأولى، فإذا أصاب الصف الأول جلس في ذلك المصلى حتى تقام الصلاة، حتى يصيب هذا الفضل وهذا الدعاء من الملائكة. والله.